الفراعنة، المايا، اليونان القديمة، الأزدك، وحتى الحضارة الإسلامية، كل هذه الأسماء عبارة عن حضارات سالفة. وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بينها، إلا أن نقطة جوهرية جمعت بينها وهي الدين. في عصرنا الحديث تمرد بعض البشر على هذه المسلمة التاريخية ونازعوا فيها، إلا أنهم لم ينتبهوا لقضية مركزية، وهي أن موت الإله بزعمهم لا يمكن إلا بموت الإنسانية جمعاء، على حد تعبير عالم الاجتماع البولندي الشهير زيغموند باومان. وأما إذا لم ترغب في الموت، فما عليك إلا أن تختلس من هذا الإله الذي زعمت قتله. اختلاس الأخلاق. لابد أنك سمعت ولو مرة في حياتك تلك المقولة الشهيرة: لا تحتاج إلى الدين كي تكون متخلقا. أو تلك الفكرة القائلة: يوجد ملحدون على أخلاق. لكن على أي أساس قيمي تنبني هذه الأخلاق؟ وهل تتمتع بأية قيمة موضوعية؟ في الحقيقة، وكما يقول الفيلسوف الملحد مايكل روس، الأخلاق مجرد مساعدة للبقاء والتكاثر، أما غير هذا فليس لها وجود خارجه أو بدونه، وأي معنى أعمق فهو وهم. فالأخلاق في عالم مادي بلا إله مجرد وهم منعدم القيمة، لأن المادة لا تعترف بالقيمة. وإذن لا يمكننا التساؤل عن خطايا هتلر الأخلاقية، لأنه حينئذ سيكون مجرد سؤال اعتباطي لا معنى له. وهو ما عبر عنه نبي الإلحاد الجديد ريتشارد دوكنز بقوله: ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر لم يكن على خطأ؟ أقصد أن السؤال صعب جدا. وقل الأمر نفسه عن أي فعل تراه مشينا، فما الذي يجعله أمرا خاطئا في ذاته؟ Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me there's an evolution. No, listen to me. ومن هنا نرى أن الفاعلية الأخلاقية شرط ضروري للقيم الأخلاقية، وتقوم هذه الفاعلية على أمر غاية في الأهمية، ألا وهو حرية الإرادة. ولا يتوقف الأمر عند هتلر بالطبع، فكذلك الحال مع كل الطغاة عبر التاريخ. فلا يمكننا أن نحاسب ستالين أيضا على أعماله إلا إذا كان حرا في أفعاله غير مسير من طرف جيناته. تلك الفكرة التي يتبناها كثير من الملاحدة، وهذه الروح الجبرية التي تسيطر على الخطاب الإلحادي جعلت سام هاريس أحد فرسان الإلحاد الأربعة يؤلف كتابا ينفي فيه حرية الإرادة الإنسانية باسم حرية الإرادة، قائلا في مقدمته: حرية الإرادة وهم. بكل بساطة، إرادتنا ليست من إنتاجنا نحن، وهي النتيجة نفسها التي يشير إليها عالم البيولوجيا الحاصل على نوبل فرانسيس كريك في مطلع كتابه الفرضية المذهلة. الفرضية المذهلة هي أنك أنت، فرحك وأساك، ذكرياتك وطموحاتك، إحساسك بهويتك الشخصية وإرادتك الحرة، كل هذا ليس إلا سلوكا لتجمع كبير من الخلايا العصبية والجزيئات المرتبطة بها. وهو ما يعني أننا إذا صدقنا هذه المقولات، فسنجد أنفسنا في آخر المطاف ننظر إلى الكون بما فيه على أنه مجموعة من الذرات تتراقص وفق قوانين عشوائية ولا شيء غير ذلك، فلا قيمة ولا معنى ولا هدف ولا أي شيء. يعبر عن ذلك أستاذ تاريخ فلسفة العلوم والعلوم البيولوجية بجامعة كورنيل ويليام بروفاين: Let me summarize my views on what modern evolutionary biology tells us loud and clear, and I must say that these are basically Darwin's views. There are no gods, no purposive forces of any kind, no life after death. When I die, I am absolutely certain that I'm going to be completely dead. That's just all, that's going to be the end of me. There is no ultimate foundation for ethics, no ultimate meaning in life, and no free will for humans either. يا لها من حياة كئيبة. حياة يجد فيها المادي حرجا شديدا في عالم بلا إله. حرجا يعبر عنه الفيلسوف الفرنسي الملحد جون بول سارتر قائلا: يجد الوجودي حرجا شديدا في عدم وجود الله، لأنه بعدم وجوده تنعدم كل إمكانية للعثور على قيم في عالم واضح. لم يكتب في أي مكان أن الخير موجود، ولا أن على المرء أن يكون صادقا وألا يكذب، فلن يبقى هناك أي خير بدهي لعدم وجود أي وعي مطلق لا نهائي يعتقده، وهو ما تتواطأ عليه الدراسات الحديثة. ففي دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للطب النفسي عام 2004 تهتم بدراسة العلاقة بين محاولات الانتحار والارتباطات الدينية، كانت خلاصتها أن الأشخاص غير المنتمين لدين معين تكون لديهم أسباب أقل للعيش، وخصوصا موانع أخلاقية أقل ضد الانتحار. اختلاس العقلانية. إن الأفكار التي تنبع عن العقل لا تختلف في صورتها المادية المجردة عن أصوات القردة أو صوت الرياح، ولا شيء مميز بخصوصها، فهي قبل كل شيء مجرد كتلة من الذرات لا أقل ولا أكثر. هذه هي الصورة التي ينظر بها الإلحاد للأفكار جمعاء. وإذا كان الأمر كذلك، فأي قيمة تمدنا بها حينئذ؟ يقول عالم الوراثة والأحياء التطورية جون هولدن: إذا كانت عمليات العقلية تتحدد بالكامل عن طريق حركات الذرات في دماغي، فليس لدي حينها أي سبب لاعتبار معتقداتي صحيحة. يمكن أن تبدو كيميائية، لكن هذا لا يجعلها تبدو منطقية. وحتى إن لم تكن أفكارنا مادية بالكامل، فإنها نابعة من عقول تطورت حسب الداروينية عن عقول حيوانات أدنى، وهي المعضلة التي أشار لها مؤسس الداروينية تشارلز داروين في إحدى رسائله قائلا: لكن بعد ذلك كثيرا ما ينتابني شك رهيب ما إن كانت قناعات عقل الإنسان الذي تطور هو الآخر من عقول حيوانات الدنيا تتمتع بأي قيمة أو جديرة بالثقة على الإطلاق. هل يستطيع أي أحد أن يثق في قناعات عقل قرد إن كانت هنالك أي قناعات فيه؟ إن القضية لا تنتهي هنا، فالتطور الحاصل للعقل حسب التطويريين لا يكسبه أي ميزة، بل ينفي عنه كليا أي قيمة متبقية، فهو في نهاية المطاف لم يتطور لفك ألغاز الكون. ففي النهاية، كما يوضح ذلك التطوري فرانسيس كريك، لم تتطور أدمغتنا المتطورة للغاية تحت ضغط اكتشاف الحقائق العلمية، بل فقط لتمكيننا من أن نكون أذكياء كفاية للبقاء على قيد الحياة. وبتعبير آخر لعالم النفس الإدراكي ستيفن بينكر، فإن عقولنا تكونت من أجل اللياقة وليس من أجل الحقيقة. في بعض الأحيان تكون الحقيقة متكيفة، لكنها في أحيان أخرى لا تكون كذلك. أي عقلانية إذن تأتي من عقل تطور من حيوانات الدنيا ليصارع من أجل بقائه؟ وإلى أي حد يمكننا اعتبار أن ما تنتجه عقولنا هو الحقيقة، سيما وأنها لم تتطور أساسا لهذه المهمة؟ وهل يمكنها أساسا أن تتعرف على الحقيقة، أم أنها مجرد أوهام تنتجها عقولنا لتحافظ على حياتنا؟ اختلاس العلم. كيف يختلس العلماء الملحدون العلم من الإله وهم يقومون بكل هذه الجهود الجبارة؟ بل الأهم هو التساؤل عن الأسس الهامة التي يقوم عليها العلم التجريبي ولا يمكن ممارسته بدونها. أولا، انتظام الكون وشموليته. يقول الفيزيائي النظري بول ديفيز: كل العلوم تنطلق من الافتراض بأن الطبيعة منظمة بطريقة عقلانية وواضحة. لا يمكنك أن تكون عالما إذا كنت تعتقد أن الكون مجرد خليط من الاحتمالات بدون معنى وينتهي إلى حد عشوائي. لا يمكننا دراسة كون لا يخضع لقانون ما، ولا يمكننا أن نأمل إيجاد شيء في كون تحكمه العشوائية والصدفة، لكننا مع ذلك نستمر في دراسته لا لشيء إلا لإيماننا بأن هنالك المزيد. أو بتعبير الفيزيائي الحاصل على نوبل جيرارد هوفت: لقد رأينا وتذوقنا جمال وبساطة وشمولية نظرياتنا ونماذجنا الأخيرة الخاصة بالكون وبالجسيمات الأولية، ونحاول الآن أن نكتشف المزيد من ذلك إنه إيماننا بأن هنالك المزيد. ثم إن مجرد كون الكون منظمة ليس أمرا كافيا لدراسته، بل لابد لهذا الانتظام أن يسري على الكون كله لا على بقعة دون أخرى، وإلا لانهارت نظريات كبرى بحالها كنظرية النسبية الخاصة للفيزيائي ألبرت أينشتاين على سبيل المثال. فهي تقوم على مسلمتين أساسيتين: أولاً، قوانين الفيزياء هي نفسها في كل المراجع الجاليلية. ثانياً، سرعة الضوء هي نفسها في كل المراجع الجاليلية. لكن كيف تسلل هذا الإيمان إلى عالم مادي؟ إن الإنسان في الحقيقة حسب الفيلسوف الأيرلندي سي إس لويس صار علمياً لأنه توقع وجود قانون في الطبيعة، وتوقع وجود قانون في الطبيعة لأنه آمن بوجود مشرع. ثانياً، قابلية الكون للدراسة والفهم. إن العالم بدون هذه الثقة لا يمكن أن يكون عالماً، فأي شيء سيدرس وهو أساساً غير قابل للدراسة. يقول الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل تشارلز تاون: الإيمان أمر ضروري للعالم حتى يبدأ، وإيمان عميق ضروري لكي يستطيع القيام بمهامه الصعبة. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون واثقا من أن هنالك تنظيما بالكون، وأن العقل البشري في الواقع عقل العالم يتمتع بفرصة جيدة لفهم هذا التنظيم. بدون هذه الثقة لا توجد جدوى من الجهد الكبير المبذول في محاولة فهم كون من المفترض أنه غير منظم وغير مفهوم. إن الحياة لا تبدأ عند إنكار الخالق كما يعتقد البعض، بل تفتح سلسلة من الإنكارات تبدأ بالتنكر للأخلاق السامية ومكانة العقل ومعنى الحياة نفسها. هذا ما تضمنه لك المادية بكل تأكيد: حياة بلا معنى أو قيمة أو عقل أو أخلاق، حياة بلا حياة.